عذب الكلام فصحة في سماء الكتاب لمعانقة الورقة من جديد. عذب الكلام مساحة إذاعية، خواطر أشعار وإصدارات أدبية. عذب الكلام. أهلا بكم مستمعين الكرام في أولى حلقات برنامج عذب الكلام على راديو رقيب الثورة. في برنامجنا نعانق عذب ما جادت به قريحة أدبائنا، وهو أيضا فسحة لكم لتشاركونا فيه بإبداعاتكم، بما جادت به قرائحكم من خواطر أشعار وقصص على بايج فيسبوك راديو تروازير أو على الهاتف 76 641 406. كتاب اليوم الذي اخترته لكم هو البدائع والطرائف لجبران خليل جبران. ظهر هذا الكتاب في مصر سنة 1923، وهو آخر ما أصدره جبران في العربية، وقد قامت مكتبة العرب بنشره واختارت مادته مما نشره جبران في الصحف في مختلف فتراته، ويضم مجموعة من المقالات والحكم والقصص والأحاديث تفاوت قيمتها بين الغث والسمين، كما ضم أيضا مجموعة رسوم لأعلام الفكر العربي. في هذه المجموعة تعليقات صحفية في صيغة متقلقلة وآراء سطحية، كما في ابن سينا أو الاستقلال والطرابيش، وفيها مقارنة بسيطة مقارنة بين ابن سينا في النفس وروائع شكسبير وتشيلي وغوتا. أما القطع من خواطر وأقاصيص وحواريات التي تتميز بمعناها ومبناها، فأهمها القشور واللباب. وقد عرض جبران في هذا المقال الطويل انطباعاته الوجدانية ونظراته الفلسفية في التناقض الظاهري في حالاته النفسية، ويفسر أيضا فيها نظرته إلى الفن. كما نجد نفسي مثقلة بأثمارها، وهي خواطره التي يدعو فيها إلى التعاطف مع الغير من دون علل. إلى جانبها نجد حفنة من رمال الشاطئ، وهي مجموعة أمثال وحكم تمهد لمجموعته رمل وزبد بالإنجليزية. إلى جانبها سفينة في ضباب، وهي حكاية رجل آمن بالقارنة، أي بالمرأة الوهمية، ويروي فيها أحداثا غريبة في أسفاره عن هذه الرفيقة الخيالية. إلى جانب ذلك نجد وعظتني نفسي، وهي خواطر عن توبته كما جاءت في كتابه العواصف. أيضا نجد لكم لبنانكم ولي لبناني، وقصيدة أيتها الأرض، وهي قصيدة نثر فيها غزل بالأرض. إلى جانبها البحر العظيم، وهو يضم نظرة جبران للبحر. إلى جانبه أيضا نجد في سنة لم تكن قط في التاريخ، مستقبل اللغة العربية، العهد الجديد، الوحدة والانفراد، إرم ذات العماد. وهذه الحوارية هي أهم ما جاء في هذا الكتاب. أرادها المؤلف مسرحية تجري أحداثها في لبنان وأشخاصها: درويش عجمي وأديب لبناني أمين العلوية المعروفة بجنية الوادي، وهي الشخصية الأساس لأنها تمثل نظرة جبران الصوفية. إلى جانب ذلك نجد 14 قصيدة، وهي التي وردت في الفصل الأخير من الكتاب. من هو جبران خليل جبران؟ ولد جبران خليل جبران في بشري في ظلال الأرض صباح السادس من كانون الثاني لسنة 1883، ونشأ في كنف عائلة محافظة. في الخامسة من عمره دخل مدرسة الإشاع، وهي مدرسة تحت السنديانة، حيث تعلم مبادئ العربية والفرنسية والسريانية. وفي أيام العطل تردد على مركز رهبان طليان ينعم نظره عندهم بروائع عصر النهضة الإيطالية. عرف في المدرسة بقوة الشخصية وحدة الذكاء والنزعة إلى الحلم والتمرد على النظام. كان والده جابيا لضاربة الماعز في الجرود، اتهم بالاختلاس فقبض عليه، وأحدثت هذه الحادثة صدمة عنيفة في نفس جبران. ودفعا للعار اضطرت الأم كاملة أن تسافر مع ابنها بطرس من زوجها الأول وجبران وابنتيها سلطانة ومريانة إلى بوسطن، وهناك دخل جبران مدرسة شعبية تعلم فيها أصول الإنجليزية، فاسترعى اهتمام معلمته الأمريكية باجتهاده وميله إلى الرسم، فأبصد به فريد هولاند داي الذي كان يرعى بعنايته الموهوبين فنيا، وساعده على دراسة تقنية الرسم ومكنه من مواصلة تعلم الإنجليزية. بعد 3 سنوات في لبنان سجل جبران اسمه في معهد الحكمة في بيروت، وكان من بين رفقائه النحات يوسف لحويك. اضطر بعدها الرجوع إلى بوسطن، وهناك شهد فجيعة أمه بأخته سلطانة ومرضها وبطرس بالسل، وكانت تعزيه في مأساته فتاة شاعرة أحبها قبل أن يعود إلى لبنان وهي جوزيفين بيبيودي. أقام معرضه الأول بنجاح والتقى امرأة كان لها دورها الحاسم في توجهه الأدبي والفني وهي ماري هاسكل. في مطلع سنة 1904 التقى جبران أمين الغريب الذي قد أنشأ جريدة المهاجر فأطلعه على بعض خواطره ورسومه، فأعجب بها هذا إعجابا شديدا وعرض أن ينشرها. وفي آذار من تلك السنة ظهر أول مقال لجبران تحت عنوان رؤية، كان له الصدى البليغة لدى القراء. تشجع جبران فنشر سلسلة من مقالات وجدانية في جريدة المهاجر تحت عنوان رسائل النار، ظهر معظمها في ما بعد في كتابه دمعة وابتسامة، ثم أصدر بعد سنة مقالا طويلا عنوانه الموسيقى. استهواه الفن القصصي فأصدر مجموعتين، الأولى عرائس المروج والثانية الأرواح المتمردة، عبر فيهما عن ثورته على المجتمع الإقطاعي. وفي هذه الأثناء قام معرضا عزز شهرته كرسام في أوساط بوسطن. سنة 1908 سافر إلى باريس لواصل دراسته في أصول الرسم بمساعدة ماري هاسكل، وكانت المرحلة الباريسية أهمية بارزة في حياته فقد فتحت له آفاقا كبيرة. بعد أن قضى جبران سنتين كاملتين في باريس أراد أن يكلل إقامته فيها بالاشتراك في المعرض الذي تنظمه في الربيع الجمعية الوطنية للفنون الجميلة، فاختيرت لوحاته كأهم لوحات عرضت في هذا المعرض. وقضي لجبران أن يقضي منذ سنة 1911 كل حياته في نيويورك، وفي سنة 1912 نشر روايته الأجنحة المتكسرة وهو يدرس في معهد الحكمة، وأهدى هذا الكتاب عربون وفاء إلى ماري هاسكل. كانت هذه الرواية فاتحة علاقة حميمة ولو من بعيد بين جبران ومي زيادة، التي أنشأت في القاهرة ندوة أدبية جمعت كبار الكتاب في مصر. في 20 نيسان سنة 1920 عقد بعض الأدباء المهجريين اجتماعا قرروا إنشاء رابطة تنشر الأدب العربي من وحدة الخمول. بعد أسبوع أعلنت هذه الرابطة برئاسة جبران. لم يصرف اهتمام جبران الشديد بالرابطة القلمية عن كتابته، بل حفزه على الإبداع فمضى يكتب رائعته النبي. ومنذ ذلك حين راح جبران في كتاباته وأعماله يسلك سبيل الأنبياء، إلا أن المرض لازمه كطيفه فقضى عليه مضجعه، لكنه ما استسلم لمشيئة القدر. رغم العلة المزمنة استمر جبران يكتب ويرسم، فأنجز آلهة الأرض ومضى ينقح التائهة ويبشر كتابة حديقة النبي بمعاونة باربارا يونغ، لكن للجسم طاقة محدودة استنفدها جبران في عمله المرهق، فلفظ أنفاسه الأخيرة في 10 نيسان سنة 1931 ونقل جثمانه في صيف ذلك العام إلى مسقط رأسه في بشري بناء على وصيته، ودفن في مصومعة دير مار سيركس. إلى جانب معرفتنا بكتب وإصدارات جديدة، نفسح لكم المجال في ركن عذب الكلام لمواهبكم، لإبداعاتكم، لكل كتاباتكم. وفي كل أسبوع نصافح موهبة جديدة من أبناء منطقتنا أو المناطق المجاورة. نترككم مع أحد أشعار جبران خليل جبران في أحد الأغنيات. هل جلست العصر مثلي؟ بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الذهب. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الذهب؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضاء؟ هل فرشت العشب ليلا من جديد مستمعينا الكرام في برنامج عذب الكلام. نرحب دائما بمن اختار موجتنا موجة 107.4 أو على موقعنا الإلكتروني www.radio3r.org. نمر في الفقرة التالية من برنامجنا إلى استقبال بعض المواهب الشابة في فن الكتابة، ومعنا عبر الهاتف الشابة آلاء الزريبي. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو، مرحبا. لو آلاء، لو تعرفينا بنفسك. عسلامة وفاء. عسلامة، مرحبا. مشكورة على البرنامج أنت وكامل فريق راديو رجاب الثورة. يعيشك، عرفنا بروحك. آلاء، أنا آلاء الزريبي، أصل مدينة الرجاب، خريج معهد عالي للهندسة الميكانيكية، لكن الكتابة اتخذتها كهواية. ألا ليش تتمثل الكتابة متاعك في شنو؟ شعر، خاطرة؟ والله ما عنديش نوعية معينة، كل مرة كيفاش، مجرد كتابة عابرة نسميها أنا. قديش ليك من اللي بديتي تكتب؟ تنجم تقول من الثامنة أساسي، عمري 13 سنة. معناها الموهبة متاعك شكون اكتشفها؟ والله هي باش نقولك فما شكون اكتشفها، ما فماش، يعني نكتب ونحط يعني كتاباتي على جنب، نحط يمكن نشكر بالمناسبة هذه أساس العربية القرون في الإعدادية ابن سينا، مدام نزيه خليفي ومدام نبيلة خليفي، هما أحيانا يصلحوا لي، نكتبوا ونعطيهم يصلحوا لي. لكن بعد انقطعت على الكتابة، قعدت 5 سنين ما يصيرش، وبعدش رجعت وكي رجعت نكتب حق ما شكون يصلح لي نكتب ونخلي على جنب. شاركتيش في مسابقات وطنية وإلا في وإلا في مهرجانات تعنى بالكتابة وبالأدب؟ الصراحة لا، كتاباتي يعني نخليها بيني وبين روحي، ما يعني ما شاركتش الحق، حتى عندي زوج هوايات الرسم والكتابة. إذا كان شارك نشارك يعني بالرسم، أما الكتابة هواية بيني وبين روحي، وإلا لازم تقول وسيلة لترفيه عن النفس ووسيلة للخروج من حالة إلى حالة أخرى. وشنو هي المواضيع اللي أنت تختارها وتقولي وتكتب عليها؟ والله قبل باش نقول لك على المواضيع نقول لك على الأساليب اللي تعجبني. يعجبني أسلوب النقد كأسلوب جلال عامر، نقد سخيف، وإلا تعجبني كتابات أحلام مستغني اللي تنصر فيها المرأة واللي تحكي أكثر حاجة على الحب. الحب يعني بما أنه حاجة تقريبا محرمة في مجتمعنا، أو ما نجيبش نقول محرمة، تقريبا حاجة ما نجيبش نعلنوا عليها. ساعات نكتب ونخلي على جنب الكتابات هذه، وساعات يعني نصير على الموقع الخاص عندي في الفيسبوك دي، لكن من غير ما نوضح الحالة بالتفاصيل. كتابات شبه سطحية، ماشي نقول لك يعني معمقة في التفاصيل، أني نتعمق في الحب برشا، وإلا لا يعني إما نكتب على الحب إما ساعات ننقد وضع مش عاجبني. باهي، ألا تنجمش تعطينا حاجة من الكتابات بتاعك تضحف بها المستمعين الراديو رقيب الثورة؟ إن شاء الله. تفضل. ها قد حان الوقت لألم لما بقايا أوراقي عنونتهم باسم الكرامة، كل ذنبي أنني حلمت، وما ذنبي أنا إن كنت قد خلقت أنثى، ألم أسعد بغرور ميزني عن الآخرين، أنا لست جزءا من أحد، فأن الكل وإن لم يكن فلن أكون خيار أحد، سأموت حزنا فليكن إذن، فكل من عليها فان، فإن انصهر كرامتي فسيكون الموت حلما، سأبحث عن عقل مستبد وأزيد غباء قلب أحمق. هذه مش يعني هذه كتبتها يعني مش طويلة، ما نكتبش حقها، نكتب فقرات قصيرة. هاي عندك حاجة أخرى؟ عندي فقرة أخرى قصيرة خاطرة؟ أي خاطرة عن النوم. اتفضل. ربما قد يكون النوم هو الحل الأمثل لمن سجنهم الأسى بين قدامي الروتينية، فلعلنا بالنوم نسافر حيث حلمنا، نكتشف حياة أخرى غير التي اعتدنا عايشها، لكن كيف تتحلو الأحلام لدى روح فقدت كل أحلام الواقع؟ يعطيك الصح ألا. عايشك. تخممش باش الكتابات متاعك تنشرها في مجموعة، تنشرها في مجلة، في موقع إلكتروني بخلاف صفحتك على الفيسبوك؟ والله الكتابات نجم تقول يعني ما خممت في الفكرة هذه، على خطر مربوطة بحالة يعني الحالة النفسية، مش باش نقول لك يعني نديما نكتب. إذا يكون كيشوف قدامي حالة حق النقد في الشارع نكتب طول في الصفحة بتاعتي في الفيسبوك، يعني نكتب النقد هذاك ونكتب فقرة كاملة كما نقولها بالفرنسية أرتيكل. أما بس نقول لك نكتب قصص وإلا نكتب لا الحق ما عندي فكرة نكتب قصة ولا حاجة، وإلا في حالة حزن ساعات نصف حالتي في اللحظة هذيك، بس نتحول من حالة الحزن إلى حالة الراحة، مش نقول حالة السعادة يعني. معناها كتاباتك أنت إعلاء وتصعيد للي تحس فيه. تصعيد عندي ترى فيك مثال مثلا يعني لا ضد المغروري، ضد المغروري ومتواضعة، أما ساعات يفرض عليك مجتمعنا أن باش نكونوا مغرورين بالسين، يعني فما فئة معينة من هذا المجتمع مغرورين يفرضوا عليك أنك أنت تخاطبهم بالأسلوب نتاعهم. عندي ثلاثة جمل قصيرة كتبتهم يعني في الفيسبوك نتاعي، في الفيسبوك نتاعي نقراهم عليك. وضعت حروف مدحي بين حروف الهجاء، فنفسي تحن لمداحني يتغنى بما حكيناها، لكن يا نفس في مدح الجنات المداحون وصهر المديح، فأمدح نفسي ولو قالوا غرورا. يعطيك الصح ألاء. نعاود نذكر المستمعين بتاعنا أنه فضاءنا مفتوح لكل إبداعاتكم، لكل مشاركاتهم، لكل مواهبهم، فضاء عذب الكلام مفتوح لكم دائما لمعانقتكم، لتقبل كل كتاباتكم. هاي هكذا نودعكم على أمل لقاء جديد في برنامج عذب الكلام، على أمل أن نلتقي لنعانق ونصافح خيرة منتخبات أدبائنا. مع تحيات وفاء أم هاني. عذب الكلام فسحة في سماء الكتاب لمعانقة الورقة من جديد. عذب الكلام مساحة إذاعية، خواطر أشعار وإصدارات أدبية. عذب الكلام.